ونشدنا المدائح. هدينا الغواجب ونشدنا المدائح بأسمى المطاري وأغلى مقام. يا بناة الكرام يا بناة الكرام يا بناة الكرام يا بناة الكرام سلموا علينا أجمل السلام حي الست زينب. ونشدنا المدائح هدينا الفواتح ونشدنا المدائح هدينا الفواتح ونشدنا المدائح.